مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله. الله يحييك. هذا السائل منصور من الطائف يقول: شخص بدأ بالسلام ونحن في المسجد، فرد البعض والبعض الآخر لم يرد جهرا، فما حكم هؤلاء الذين ردوا السلام سرا جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لم يبلغني سنة خاصة في أن من دخل المسجد يسلم سلاما عاما، لكن وردت السنة بأن من حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، كما في حديث الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث مشهور ويسمى عند العلماء حديث المسيء في صلاته. لكن لو سلم حين دخل المسجد وانتهى إلى الجالسين فهذا قد يقال إنه مشروع بناء على العمومات. وفي هذا الحال يجب أن يرد عليه أحد الحاضرين ردا يسمعه، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرد الذي لا يسمع لا يفيد ولا تحصل به الكفاية. وعلى هذا فالذين ردوا عليه حصلت بهم الكفاية، فلا حاجة إلى أن يرد الجميع، بل قد نقول إن رد الجميع غير محبوب، لأنه قد يكون بعض الناس يصلي فيشوش عليها الرد من الجميع. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما هي فوائد قراءة آية الكرسي وآخر آية في سورة البقرة عند الخروج من البيت؟ أريد من فضيلتكم إجابة. ليس في هذا سنة حتى نقول ما هي الفوائد، فلا يسن الإنسان إذا خرج من بيته أن يقرأ آية الكرسي أو الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة. هذه السائلة تذكر بأنها شابة معاقة وقد تقول: انتهيت من المرحلة المتوسطة وأرغب في العلم الشرعي بأسرع وقت، لذلك فإنني أفكر بترك الدراسة، وذلك لسببين: الأول طلب العلم الشرعي، والثاني لشدة الإعاقة بي حتى لدرجة أنني أتعب تعبا شديدا في الذهاب إلى المدرسة، وأنني في حيرة من أمري. فالبعض من إخواني يقولون: اترك الدراسة لترتاحي وتريحي غيرك، والبعض يقول: أكملي لكي تدخلي كلية الشريعة وتحصلين على العلم الشرعي الذي تريدين، فما مشورتكم يا فضيلة الشيخ؟ إن مشورتي أن تتفرغي لطلب العلم الشرعي، وهو حاصل والحمد لله اليوم، بالاستماع إلى الأشرطة من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم، دون أن تكلفي نفسك وتكلفي غيرك. هذا ما أراه، فاستعيني بالله عز وجل واحرصي على مراجعة العلوم الشرعية من أفواه العلماء بواسطة الهاتف أو باستماع الأشرطة أو الرسائل والكتب المفيدة، ونسأل الله تعالى أن يثيبك ويأجرك على ما أصابك، وأن يجعل ذلك رفعة في درجاتك وتكفيرا لسيئاتك. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني يا فضيلة الشيخ كثيرة القسم، وقد قرأت في مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط بأن كثرة القسم يؤدي إلى الشرك الذي ينافي كمال التوحيد، فماذا علي؟ فإنني أقسم في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان لا أنفذ القسم، وقد كثرت علي الكفارات، فأنا أنسى هل كفرت عن هذا القسم أو لا، فما الذي يجب علي في مثل هذه الحالة؟ قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وفسرت هذه الآية بأن المراد بذلك أن لا يكثر الإنسان من الأيمان، ولا شك أن كثرة الأيمان تدل على أن الإنسان لا يهتم بالقسم، مع أن القسم أمر عظيم. أوجب الله الكفارة على من لم يتم ما أقسم عليه، وعلى هذا فإننا ننهى هذه السائلة عن كثرة الحلف. ثم نقول إذا كان كثرة الحلف يجري على اللسان بلا قصد فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه لا إثما ولا كفارة، وذلك لأنه يجري على اللسان بلا قصد، وقد قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الثانية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل هذا على أن كثرة اليمين الذي يجري على اللسان بلا قصد مما عفى الله عنه والحمد لله رب العالمين. وإني أنصح هذه السائلة وغيرها بأن يقرنوا بأيمانهم إن شاء الله، يعني يقول والله إن شاء الله حتى يكون ذلك أسهل في حصول مطلوبه وأسلم من وجوب الكفارة عليه إذا حنث، لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، ومن حلف على يمين وقال إن شاء الله يوشك أن ييسر الله أمره. ودليل هذا قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نبي الله سليمان بن داود أقسم ليطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من القوة والعزيمة، ولئلا يوجب قوله إن شاء الله التهاون عن هذا الأمر، حيث يعلم أنه إذا قال إن شاء الله لا يحنث. فطاف على 90 امرأة ولكن لم تلد إلا واحدة منهن ولدت شق إنسان، تبارك الخلاق العليم، ليريه ربه عز وجل أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الإنسان قد يشاء الشيء ويجزم عليه ولكنه لا يأتيه على ما يريد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله تيسرت أموره. أما كونه إذا حلف وقال إن شاء الله فلا يحنث لو خالف ما حلف عليه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه أو قال لم يحنث، فليعود الإنسان لسانه عند اليمين أن يقول إن شاء الله حتى إذا لم يكن الأمر على ما أراد سلم من الكفارة، ولا حرج أن يقولها جهرا كما جهر بيمينه، أو يقولها سرا بحيث لا يسمعها الآخر. نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة السائلة نون عين من جمهورية مصر العربية وتقيم الآن في المملكة. تقول هذه السائلة بأنه كانت لي أمنية أرجو أن تتحقق من الله عز وجل، وقد نذرت لها العديد من النذور لتتحقق، وكنت أذهب إلى مساجد أولياء الله الصالحين وأنذر هناك كذلك، وبعد تحقق هذه الأمنية قمت بالوفاء بما أتذكر من هذه النذور، ولكن كان هناك العديد من النذور نسيتها نظرا لطول المدة على هذه النذور، فأرجو من فضيلتكم توضيح هل تسقط هذه النذور التي نسيتها أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ نقول في الجواب على هذا السؤال الهام، أولا كونها تنذر لله عز وجل ليحصل مقصودها هذا خطأ عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، فليس النذر هو الذي يجلب الخير للإنسان ولا النذر هو الذي يدفع الشر، إذا قضى الله قضاء فلا مرد له لا بالنذر ولا غيره. ولهذا جاء في حديث آخر أن النذر لا يرد القضاء، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يظن الظان إذا نذر شيئا وحصل مقصوده أن هذا من أجل النذر، لأن النذر مكروه منهي عنه، والمكروه لا يكون وسيلة إلى الله عز وجل. وكيف تتوسل إلى الله بما نهى عنه رسول الله؟ هذا فيه مضادة. إنما يتوسل الإنسان إلى الله بما يحب، أي بما يحبه الله عز وجل، حتى يحصل للمتوسل ما يحب. ثانيا، كونها تذهب إلى مساجد الأولياء والصالحين، أفهم من هذا أن هناك مساجد مبنية على قبور الأولياء والصالحين، وهذه المساجد التي تبنى على قبور الأولياء والصالحين ليست مكان عبادة ولا قربة، والصلاة فيها لا تصح ويجب أن تهدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والواجب على ولاة الأمور في البلاد التي فيها مساجد مبنية على القبور، الواجب أن يهدموها إذا كانوا ناصحين لله ورسوله وكتابه والمسلمين. أما إذا كانت المساجد سابقة على القبور ودفن الميت في المسجد، فإن الواجب نبشه، لأن المسجد لم يبنى على أنه مقبرة، بني للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فالواجب نبش هذا القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس. ولا يجوز إقرار القبر في المسجد. فإن قال قائل كيف تقول هذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الآن؟ المسجد محيط به من كل جانب، وما زال المسلمون يشاهدون هذا. فالجواب أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يبنى عليه المسجد ولم يدفن الرسول في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد والمسجد لم يبنى على قبره. المسجد كان قديما، بناه الرسول عليه الصلاة والسلام من حين قدم المدينة مهاجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر فيه، وإنما قبر في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد وسعوا، فدخلت فيه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملتها بيت عائشة، لكنه بيت مستقل. لم ينوي المسلمون حين وسعوا المسجد أن يكون من المسجد، فهو حجرة في مسجد قائمة قبل بناء المسجد، قبل بناء المسجد يعني الزيادة في المسجد. ثم إنه زيد فيه أن طوق بثلاثة جدران، فهو بناء مستقل سابق على هذه الزيادة. وحين زادوها كانوا يعتقدون أن هذا بناء منفصل عن المسجد متميز بجدرانه، فليس مثل الذي يؤتى بالميت ويدفن في جانب المسجد، أو يبنى المسجد على القبر، وحينئذ لا حجة فيه لأصحاب المساجد التي بنيت على القبور أو التي قبر فيها الأموات إطلاقا. وما الاحتجاج بهذا إلا شبهة، يلقيها أهل الأهواء على البسطاء من الناس ليتخذوا منها وسيلة إلى تبرير مواقفهم في المساجد المبنية على قبورهم. وما أكثر الأمور المتشابهات، بل التي يجعلها ملبسوها متشابهات من أجل أن يضلوا بها عباد الله. هاتان مسألتان مهمتان في الجواب على هذا السؤال. أما المسألة الثالثة وهي أنها لا تعلم النذور التي نذرت، فلا يجب عليها إلا ما علمته، لأن الأصل براءة الذمة، فما علمته من النذور وجب عليها الوفاء به، وما لم تعلمه فإنه لا يجب عليها، لأن الأصل براءة الذمة إلا بيقين. ولكنني أكرر النهي عن النذر سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا بشرط. أكرر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، هكذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يأتي بخير، لا يرد قضاء ولا يرفع بلاء، وإنما يكلف الإنسان ويلزمه ما ليس بلازم له وما هو بعافة منه. سواء كان هذا النذر معلقا بشرط مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، أو غير معلق مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم من كل شهر 10 أيام مثلا. فالبعد البعد عن النذر، نسأل الله السلامة. نعم. بارك الله فيكم. السائلة تقول بأنني كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية نظرا لأنني مدرسة، وكنت لا أعتقد أنها حرام لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك، أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوز وندمت على ذلك، ولكن هل المال الذي جمع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وما السبيل إلى التوبة؟ هل تكفي لتطهيره، أي لتطهير المال وإن كان حراما، فكيف أتصرف فيه خاصة بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة، فكيف لي التخلص من ذلك مأجوري؟ من المعلوم أن هذا العمل المحرم ليس محرما شرعا في حد ذاته، لكنه محرم لأمر ولاة الأمور، لنهي ولاة الأمور عنه، لكنه محرم لنهي ولاة الأمور عنه. وهذا العوض الذي أخذته السائلة قد أدت مقابلة إلى المتعلمين، فهي أعطت عوضا وأخذت عوضا، وإذا تابت، إذا تبين لها أمر ثم تابت، فما اكتسبته حلال ولا يلزمها أن تتصدق به، لقول الله تبارك وتعالى في المعاملين بالربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فلتهنأ بهذا المال الذي اكتسبت، ولتعلم أنه لا شبهة فيه ولا إثم عليها فيه. بارك الله فيكم. تقول السائلة: كان لزوجي صديق له يعمل سائق عند أحد الأثرياء، وكان هذا الرجل الثري يذبح العديد من الذبائح لتوزيعها على الفقراء، فكان هذا السائق يأتي لنا ببعض اللحوم ويقول بأنه لا يجد من يعطي لهم هذه اللحوم رغم أن حالتنا المادية ميسرة، فهل هذا أو هذه اللحوم حرام علينا أم لا؟ وإذا كان حرام فماذا يجب علينا مقابل ما أخذناه من اللحوم؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا المال الذي يتصدق به الغني قد نص على أنه للفقراء، فإنه لا يجوز للغني أن يأخذ منه، لكن لو تصدق به على فقير ثم الفقير تبرع به لغني فلا بأس، لأن الفقير لما تصدق به عليه صار ملكا له، نعم، يتصرف فيه بما شاء. أما إذا قال الغني هذه الذبائح وهذه الأطعمة وهذه الألبسة صدقة ولم يقل للفقراء، فإن الغني له أن يأخذ منها، لكنه لا ينبغي أن يأخذ منها وفيه محتاج لها، لأن المحتاج أحق. بارك الله فيكم. هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أمسك المصحف فأقرأ منه في الصلاة أم لا يجوز؟ لا حرج في هذا، أي يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة من المصحف، لأنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها، ولأن الإنسان محتاج إلى ذلك، ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة، حتى لو فرض أن الإمام لا يحفظ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وأراد أن يقرأ من المصحف في صلاة الفجر يوم الجمعة فلا بأس في هذا، والحركة التي ترتب على ذلك يسيرة، وهي حركة لمصلحة الصلاة أيضا. لكن نرى أحيانا بعض الناس ولا سيما في صلاة التراويح يأخذ المصحف ليتابع الإمام عن طريق المصحف، وهذا خطأ، لأنه يترتب عليه انشغال الفكر، والحركة في حمل المصحف ووضعه وتقريب الأوراق وانسجام الإنسان وراء الحروف والكلمات المكتوبة دون أن يتابع الإمام، ويفوته أيضا وضع اليدين على الصدر وتفريج اليدين في الركوع، لأنه سوف يضم يده لأجل إمساك المصحف، لذلك لا ينبغي فعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، كما لو كان الإمام غير حافظ فطلب من أحد المأمومين أن يمسك بالمصحف ليرد عليه إذا غلط، فهذا لا بأس به للحاجة، ولكن لا يتعدى واحدا، بل ليكفي الواحد لئلا يكثر إمساك المصحف مع الآخرين بدون حاجة. هذه السائلة تقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب للنساء رجل نظرا لما عرف عنه من مهارة في تخصصه، أم يجب أن تكون امرأة؟ نرجو الإفادة. إذا كان هناك طبيبة امرأة فلا تتعداها إلى غيرها من الرجال، وأما إذا لم يكن طبيبة حاذقة وخشية أن تلعب بها هذه الطبيبة وذهبت إلى طبيب حاذق فلا بأس، لكن بشرط أن يكون معها محرم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يخلو بامرأة، لا طبيب ولا غيره. نعم. السائل محمد عسيري من أبها يقول: ذهبنا للعمرة في نهاية شهر رمضان الماضي وأحرمنا من الميقات، ثم توجهنا لمدينة جدة لغرض ترك بعض أفراد العائلة هناك، وقبل أن نتوجه لقضاء العمرة وصلنا خبر بوفاة أحد الأقارب لنا بالمنطقة التي قدمنا منها، وعند ذلك لم نتمالك أنفسنا وقمنا بخلع الإحرام والاتجاه فورا حيث ذهبنا لحضور الدفن والعزاء، لذا نود من فضيلتكم الحكم في ذلك وماذا يجب علينا؟ الواقع أن هذا السائل أخطأ خطأ عظيما، حيث فسخ الإحرام بدون أن يسأل أهل العلم، وقد قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا الرجل فسخ الإحرام بدون ضرورة، إذ أنه إذا مات أحد لهم في قريتهم فهل إذا توجهوا إليه يرجع حيا؟ أبدا لا يرجع حيا، إذن ما الفائدة؟ والمسألة الساعات، بل دون الساعة، هم سوف يتجهون من جدة إلى مكانهم، بل إلى بلادهم، مارين بمكة لأنه أتى من المنطقة الجنوبية. نعم. والعمرة نقدر أنها استوعبت ساعتين للزحام، فلماذا لم يبقى ولا إحرامهم ويمروا بمكة ويطوفوا ويسعوا ويقصروا وهم ماشين؟ فالواجب على هؤلاء أنه لما بلغهم وفاة قريبهم أو صديقهم أو من يريدون أن يحضروا جنازته، الواجب عليهم أن يستمروا في نسكهم وأن يكملوا ويغادروا، وليس إلا طواف وسعي وتقصير، وأما فسخ العمرة فهم آثمون به، وعليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام وأن يتجنبوا جميع محظورات الإحرام وأن يذهبوا إلى مكة ويقضوا العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا، لأنهم ما زالوا الآن في إحرام. ثم كون هذا السائل يرسل السؤال إلى نور على الدرب غلط أيضا، لأن نور على الدرب عنده من الأسئلة ما لا يحصيه إلا الله، فمتى يأتي دور سؤاله وربما يضيع. فكان من الأوفق والأحسن والأبرز الذمة أن يسأل أحد العلماء الذين في بلده أو غيرهم حتى ينهي الأمر بسرعة. نحن لا ندري الآن، هذا السؤال كما سألتك وقلت ليس في التاريخ، نعم. ربما كان أسأله في بعد عيد الفطر مباشرة، نعم. ما ندري ولم يأتي الدور إلا الآن. صحيح. وإني لا أرجو أن يكون هذا الرجل الآن قد تخلص من هذه المشكلة وسأل العلماء وأفتوه بما نرجو الله تعالى أن يقبله. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لهذه السائلة، تقول: زوجي يعمل في شركة في المملكة، وصاحب هذه الشركة يقيم مخيمات للحج كل عام، وأنا وزوجي نحج على نفقة صاحب العمل رغم أن حالتنا المادية ميسرة، هل يجوز هذا الحج أم لابد أن يكون الحج على نفقتنا؟ أرجو الإفادة. إذا أذن صاحب الشركة بذلك فإنه جائز. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.